النبي محمد صلى الله عليه. يا جماله يا جماله سيدنا النبي يا جماله. يا جماله يا جماله سيدنا النبي يا جماله. صلى الله عليه وسلم.